الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. قناص المدرعات إبراهيم السكري. في شهر ديسمبر من عام 1947 وفي إحدى قرى البحيرة ولد البطل إبراهيم عبد الغني إبراهيم السكري. ألحقه والده بالمدرسة الابتدائية عام 1954، وشاء القدر أن تفقد الأسرة شقيقه الأكبر في نفس العام، مما جعل الأسرة تعطي إبراهيم اهتماما خاصا. خدي بالك يا حاجة ابن إبراهيم، ده هو عوضنا بعد المرحوم. الله يرحمه، مش عارفة لولا إبراهيم كان حصل لنا إيه. متهيألي كنت اتجننت بعد وفاة المرحوم. بعد الشر عليك يا حاجة، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. هلا بقول يا حاجة. خير يا حاج. أنا بفكر أقدم لإبراهيم سنة تالتة على طول عشان يسبق زمايله، وأحس إنه كبر وبقى مكان المرحوم الله يرحمه. طب وده ينفع يا حاج؟ هو في الميري ما ينفعش. أمال هتعملها إزاي دي يا أبو إبراهيم؟ شوف يا أم إبراهيم، أنا سألت وتقصيت وعرفت إن ممكن أدخله سنة تالتة على طول لو دخلته مدرسة الشباب الابتدائية الخاصة بشبرخيت. شبرخيت؟ دي كده تبقى بعيدة على الواد. مش بعيدة ولا حاجة، هو يعني هيروح ماشي. قلت ايه يا حاج؟ اللي تشوفه يا حاج. على بركة الله. ورغم صغر سنه فقد تفوق حتى حصل على شهادة ثانوية عام 64، ولميوله للأعمال التجارية فقد التحق بكلية التجارة وتخرج منها عام 1968 بتقدير جيد جدا. إلا أن نكسة 67 كانت تؤثر على إبراهيم كغيره من شباب مصر. وعامل إيه يا إبراهيم يا ابني؟ الحمد لله يا حاج عيد. ناوي تشتغل بشهادتك ولا تشتغل معانا في الأرض يا إبراهيم؟ طبعا هيشتغل بشهادته يا حاج عيد، أمال كنت بعلمه ليه؟ سيبه يا حاج يقول هو ناوي على ايه، وانت هتفرض عليه رايك ولا ايه؟ لا مش مساله فرض راي ولا حاجه يا برحاج عيد، انا نويت بعد اذن ابويا ان اقدم نفسي للجيش. وليه كده يا ابني؟ هتعمل ايه في الجيش بعد النكسه اللي هو فيها دي؟ لا يا حاج عيد لا، ما تقولش الكلام ده، جيشنا ما حارفش عشان يتغلب. امال الاسرائيليين غلبونا ازاي؟ ده فوز مزيف ونصر رخيص. مصر على مر تاريخها عمرها ما استسلمت، من أيام أحمس والهكسوس وبعدهم الحسيين والرومان والإنجليز والفرنسويين، ولن تنسيتوا تاريخنا يا حاج. عندك حق يا إبراهيم يا ابني، عندك حق، مشكلتنا إننا بننسى تاريخنا. وعشان أنا ما بنساش تاريخ بلدي يابا، فأنا متأكد إننا لازم هنحارب تاني، لازم ناخد بطرنا وننتصر. اسمع من بقك ربنا يا إبراهيم يا ابني. عشان كده من بكرة إن شاء الله هروح منطقة التجنيد أثبت مؤهلي عشان أكون أول المطلوبين. وفي أبريل عام 1969 تحققت لإبراهيم أمنيته، فتم له الانضمام إلى صفوف رجال القوات المسلحة جنديا في سلاح المدفعية. تعال في حضني، تعال في حضني يا إبراهيم، فرجني فرجنا على البدلة الكاكي. سيبه شوية، خلينا افرح بيه انا كمان. تعالى يا ابراهيم اقعد جنبي، قولي عامل ايه يا ابني، بتاكل ايه، بتنام ازاي، ومين بيغسل لك هدومك، طمني. اصبري يا حاجة، اصبري لما اعرف اخبار مركز التدريب ايه. لا مش هصبر، لازم اعرف هو عامل ايه، وانا مالي ومال مركز التدريب ده، وهو مين اللي ابني علشان اطمن عليه، ابراهيم حبيبي ولا مركز التدريب ده هو. بالراحة يا امي، شوية على مهلكم، انا عندي اجازة 48 ساعة، هقعد معاك واحكي لكم وتسمعوني لغاية ما تزهقوا مني. انا عمري ما زهق منك يا ابني يا نور عيني، وبعدين 48 ساعة بس. يا سلام، وهي 48 ساعة دي شوية يا امي. يا حاجة انت هتفضلي تتكلمي كده وتضيعي له كام ساعة من 48؟ قومي وضبي له لقمة ياكلها. عندك حق، هقوم اطبخ له جوزين حمام واعمل له كشك وفريك. ثواني ويكون الاكل اللي بيحبه جاهز. هيا ابراهيم يا ابني، قولي بسرعة، قول قبل ماما بتيجي، عامل ايه في الجيش؟ الحمد لله يا حاج، الحمد لله، خلصت فترة التدريب وحنترحل ان شاء الله للوحدة بتاعتنا بعد ما نرجع من الاجازة. هوام كده؟ ده انت ما كملت الشهرين في مركز التدريب. يابا مفيش وقت، احنا بنسابق الزمن، كل حاجة في الجيش ماشية بسرعة. الجيش دلوقتي بقى مكان بتروس ما بتقفش، مفيش فرصة لتضيع الوقت. لو اعرف انك هتبقى كده من زمان كنت دخلتك الجيش من يوم ماما كلدتك. مالها امه بقى بتقولوا عليها ايه؟ عجبك كده يا حاج؟ اهي افتكرتنا بننم عليها. اجمع جميع افراد الكتيبة في ارض الطابور. كتيبة صفا، كتيبة انت با. تمام يا فندم الكتيبة. اتفضل يا شويش على مكانك. دلوقتي يا رجالة صدرت لنا الأوامر بالتحرك إلى جبهة القتال في قطاع الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. من الفجر هننتشر في أطقم على طول المواجهة من بورتا وفي جنوبا حتى كبريت شمالا. جاهزين يا فندم. هيكون هدفنا يا رجالة مراقبة العدو واستطلاع مواقعه وتدميرها وقت صدور الأوامر. إبراهيم. تمام يا حضرت قائد. احنا رصدنا دورية للعدو مكونة من دبابتين وعربية مجنزرة. الدورية دي بتطلع كل يوم ساعة 900.150 متر ما بين كل مركبة واللي بعدها. وأنا جاهز يا فندم. وعرفت منين إن هطلب منك حاجة؟ إحساس يا فندم. مال سيادتك بتقول لي ليه أنا بالذات المعلومات دي كلها؟ إحساسك صح يا إبراهيم. انت هتاخد 3 أطقم وتعبر بيهم، والقوارب المطاطية اللي هتعبر بيها للضفة الشرقية جاهزة يا بطل. بالراحة رجالة، مش عايزين صوتنا يطلع والعدو يحس بينا. خلاص يا حضرة الرقيب إبراهيم، بعدين وصلنا بهدوء اهو الحمد لله. عظيم، خبوا القوارب عشان هننزل في المكان ده، هو أنسب مكان نصطاد منه الدورية. تمام يا فندم. وانت عارف حد وسع الأطقم بين كل طقم والتاني 150 متر، وانا والطقم بتاعي هنكون في النص. كله تمام يا حضرة الرقيب إبراهيم، المجموعات جاهزة الحمد لله. والأجمل من كده بقى اننا اخفينا معداتنا كويس بفضل اختيار موقعنا، واحنا كده بفضل الله جاهزين نصطادهم في اي وقت. وطي صوتك. طيب ماشي، وطي صوتك ودي التعليمات بالاستعداد. الدورية على وشك الظهور، ده معادها، أول ما تظهر الصواريخ الثلاثة تضرب في وقت واحد. أنا فعلا اديت لهم التعليمات وكله مستعد. بس إيه الدورية هي بدأت تظهر، وصلت، يلا آدي تحيتها، اضرب. عدينا بينا وبينها على الضفة الشرقية للقناة. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. كان نادر علي أركع على أرضك يا بلدي وأبوس ترابك يا غالية. الحمد لله الحمد لله. قسما بالله بعد ما حمرنا مش هنفرط في حبة رمل من أرضك يا غالية، مش هنفرط في حبة رمل من أرضك يا غالية. فداك يا روحنا. بسم الله على بركة الله، وادي أول صاروخ لطار زمايلنا. ايدك حضرة الرقيب ابراهيم، انت باب الوسطانية انفجرت. وادي التانية طالعة من ورا التبة، وصاروخ تاني من نصيبها. الله اكبر الله اكبر. العدو بتراجع للخلف بعد انفجار دباباته. الله اكبر الله اكبر. الرجالة وقفوا التحرك لإعادة التشكيل. دبابات العدو ظهرت قدامنا. المجموعات تاخد شكل تشكيل المعركة، ومجموعة الرقيب إبراهيم تتحرك في المقدمة. الله أكبر، برافو عليكم يا رجالة، بطولاتكم دي هيسجلها التاريخ، وخصوصا إننا قبل آخر ضوء يوم 9 أكتوبر قدرنا نستولى على النقطة الحصينة في كبريت. الحمد لله حضرة القائد. وما تنساش يا فندم اللي قمنا بيه من معركة بالأسلحة البيضة ساعة 1100 وقت اقتحمنا للملاجئ والدشن لتفتيشها وإخلاءها. ودي حاجة تتنسى يا إبراهيم. المهم دلوقتي يا إبراهيم، واجبك أنت ومجموعتك التمسك بالنقطة وحمايتها. ولازم تاخدوا بالكم كويس إن العدو مش هيسيب النقطة دي بسهولة. برقبتنا يا فندم، هندافع عنها لآخر طلقة وآخر رقم. يا فندم ليه نقبل بوقف اطلاق النار؟ ده احنا قلنا خلاص نرضح تحرقهم وتطفي النار اللي في صدورنا. احنا كلنا جنود يا ابراهيم، وعلينا نطيع الاوامر. حاضر حاضر يا فندم. وعموما التاريخ بيقول انهم خونة ومش هيلتزموا باللي طلبوه. شفت يا حضرة القائد، هم نقضوا عدوهم ورجعوا يضربوا علينا. مش قلت لكم انهم طول عمرهم خونة؟ ما يدروش يلتزموا بوقف اطلاق النار، وخصوصا انهم عارفين اهميه كبريت ديب. احنا هنقعد نتكلم، يلا كل واحد في مكانه، لازم ندافع عن موقعنا لاخر نقطه دم. يلا يا رجاله يلا كل واحد في مكانه. يا رقيب ابراهيم، العدو جاي ناحيتنا بكل ثقه. طبعا مش بيضربونا بالمدفعيه طول الليل، اكيد قالوا انهم هدوا حيلنا واننا خلاص هنستسلم، لكن ده مفهوم ودينا مستنيين. هم قرب يا ابراهيم، دول بقى على بعض 2 كيلو. دول 3 دبابات وعربيه برمائيه. اهلا وسهلا، وادي صواريخي مستنياهم. اضرب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وهكذا عاد العدو يجر اذيال الخيبه امام عزيمه ابطالنا الذين حصنوا موقعهم من جميع الجهات رغم قلة عدد المتبقي منهم، وهو ما دفع العدو لحصار النقطة بقوات كبيرة بغرض تحقيق هدفه، فعزلها عن قواتنا الرئيسية ومنع الإمداد عنها. حصرنا كده بقاله كم يوم يا إبراهيم؟ 134 يوم كاملة، فصلنا عن قواتنا الرئيسية وقطعين عندنا الإمدادات. لولا ان احنا تكيفنا مع المكان ودبرنا شوية أكل من حيوانات ونباتات المنطقة وقطرنا المية الملحة، كان زماننا متنا من زمان. وبرضه مش هنستسلم لغاية آخر نفس فينا. سمعتوا آخر الأخبار؟ سمعتوا؟ هو احنا بقينا بنسمع أخبار؟ القيادة بلغت وقالت إن العدو هينسحب نتيجة اتفاق فصل القوات. أخيرا يا فرج الله يا فرج الله. الحمد لله، برضه انتصرنا يا رجالة وما قدروش يتمكنوا مننا. الحمد لله الحمد لله. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب.